هذا السؤال يذكرني بقول أحد الأدباء المعاصرين أن من أصعب الأمور التحدث عن الأمور البدهية. قولنا هناك هو قول علماء المسلمين جميعا أن بلاد المسلمين إذا احتلها بعض الكافرين وجب على المسلمين أن ينفروا جميعا وأشتاتا ليطردوا هذا المسيطر الكافر من تلك البلاد الإسلامية، فإن لم يفعلوا فهم آثمون بلا شك، لأنهم تركوا واجبا من الواجبات. الآن السؤال: ما معنى هذا الكلام؟ أنا أظن أن السائل يسأل عن شيء خلاف ما يفهم من سؤالي، ولذلك فأنا أرجو توضيح السؤال. الإثم لازم من ترك أي واجب، هذا أمر معروف لدى جميع العلماء، فإذا ما ترك واجب إخراج الكفار من بعض البلاد الإسلامية التي احتلوها، إذا أخل بهذا الواجب فقد أثم هؤلاء الذين لم يسعوا إلى إخراج ذلك الكافر. السؤال إذن ما هو بالضبط؟ يقول: قلتم فضيلة الشيخ في مختصر الطحاوية عندما تكلمتم عن الجهاد، والجهاد قسمين، الأول فرض عين وهو صد العدو المهاجم من بعض بلاد المسلمين كاليهود الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها، فما معنى قولكم أن المسلمون جميعا آثمون؟ أنا ما أقول لهذا السؤال، السؤال واضح، لكن السؤال ما يحدد النقطة. هل يسأل ما معنى آثمون؟ كل عاذف ما معنى آثمون. هل يسأل ما هو الجهاد العيني أو ما هو الجهاد الكفائي؟ ما هو السؤال بالضبط؟ ولا يعد سؤال منه فإن. وعليكم السلام. على كل حال، إذا كان السائل موجودا فليوضح سؤاله، وكان غير موجود فنظرة إلى ميسرة وانتقل إلى السؤال الذي يليه بعده. أو بعبارة أخرى، هل أنت تفهم ماذا يقصد السؤال أو أي شخص آخر؟ والله أعلم شيخ، كأنه يقصد فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها. يعني هل والله أعلم يهب المسلمون الآن جميعا لقتالهم، وإذا لم يقاتلوهم فمعنى ذلك أنهم جميعا آثمون؟ كويس، هذا فيه بعض الشيء. معنى ذلك أن الإثم لحقهم ما لم يستعدوا لإخراج هؤلاء الكفار من بلاد المسلمين، ومعنى هذا أنه يجب عليهم أن يبادروا إلى اتخاذ الأسباب التي تمكنهم من القيام بهذا الواجب، فإن لم يفعلوا فهم آثمون. فربنا عز وجل يأمرنا بأن نستعد لقتال الكفار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية، وفي الاستعداد هذا يمكن إخراج اليهود، فما زال المسلمون راضون ببقاء هؤلاء الكفار فهم آثمون بلا شك. ونحن ضربنا مثلا لليهود لأنه أقرب مثال يحضر في أذهان المسلمين في هذا الزمان، ولكن نحن نعلم جميعا أن هناك بلاد إسلامية قد احتلت من السوفيات ومن غيرهم منذ 50 سنة، فماذا فعل المسلمون في سبيل القيام بهذا الواجب لم يفعلوا شيئا. لا شك أنهم آذبون، لقد ظلت هذه البلاد في أيدي الكفار، ثم توسع الكفار في اختلاف بلاد إسلامية أخرى كفلسطين مثلا، ولم يقف الأمر هنا، فآخر ما وقع احتلوا الأفغان. إذن المقصود من هذا تنبيه المسلمين جميعا إلى أنهم مقصرون وآثمون حيث يدعون الكفار يحتلون بلادهم بلدة بعد أخرى. هذا واضح يعني بهذا البيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.